هذا يسأل يقول ما هي فوائد الزواج الصحية والاجتماعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد. نصيحة للسائل بالنسبة للصحية أن يسأل الأطباء، هذا عملهم وهم يعرفون ما يفيده. وأما المهم فهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المنافع الحقة وسكت عن العلاجات والطبيات التي قد تكون في ذلك وقد لا تكون. وينبغي الإنسان أن يسأل عما ينفعه نفع محققا، وإذا أراد أن يسأل عن أمور تتعلق بالصحة البدنية فليراجع الأطباء المتخصصين في ذلك. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة في هذه الرسالة: هل للمرأة أن تطلب الطلاق إذا ثبت أن زوجها عقيم؟ إذا لم تكن تعلم بعقمه قبل الزواج وإنما علمت بعد ذلك، فإن من حقها ذلك أن تطلب. وأما إذا علمت وأقدمت ففي هذه الحالة كأنها تكون طلبة الطلاق من غير ما بأس. وجاء في الحديث أن أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أحسن الله إليكم. ما معنى القضاء والقدر؟ القضاء والقدر هما لا ينفكان، وتؤمن بالقضاء والقدر. القضاء هو ما يقضيه الله جل وعلا، وقد يكون القضاء للشيء الذي يتم فعلا، والقدر الذي قدر وقد يأتي في المستقبل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. أيضا من الأسئلة يسأل يقول: داووا مرضاكم بالصدقة، ما صحة هذا الحديث وما المقصود؟ الحديث جيد، والصدقة تحمل متصدق عليهم بالدعاء للإنسان والشفاء له أو لمريضه. والدعوة من أحسن ممن أحسن عليهم تكون في الغالب من قلب وحب للخير مكافأة للمحسن. والنبي يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فإن شاء الله أن ذلك لا حرج فيه، بل هو جيد جدا. أيضا يسأل: هل هذا حديث صحيح إن التجارة فيها 9 أعشار الرزق؟ هذا حديث لا يصح، يعني معناها بقية الأمور ما فيها العشر، الفلاحة ما لها العشر، الزراعة، مع أن الزراعة هي التي جاء فيها الأجر، أن من غرس غرسا لا يأكل منه طير ولا حشرة إلا لكان لفاعله أجر. نعم بارك الله فيكم. بالنسبة للطواف للحامل والمحمول، إذا كان الرجل يحمل طفلا أو محرما أو والده أو أمه، كيف يكون جزاء ذلك حفظكم الله؟ بمعنى هل للأب أن يحرم مرة ثانية بعد نزول من عليه؟ الذي يريد أن يطوف وهو حامل من يطوف به، فهذا الطواف يجزئه ويجزئ المحمول معه، سواء كان محرمين أو كان متطوع أو كان متطوعين. بارك الله فيكم. هذا السائل أبو عبد الله سلام من الرياض يقول: والدي لديه دخل شهري يكفيه، هل أو والدي هل أعطيهم مبالغ أخرى زيادة عن الحاجة لمعيشة أفضل تعد صدقة؟ إذا كنت قادرا لا يشق عليه كذلك، فكلما أحسنت به إلى والديك فهو من البر. وإذا قدرت أن تهيئ لهم عيشة أفضل مما كانوا عليه وكسبك يتسع لذلك فهذا من أفضل البر. أيضا يسأل أبو عبد الله يقول: المساهمة في إنشاء مسجد كصدقة جارية عن الوالدين من مالي الخاص، هل يشترط إخبارهم بذلك أو الأفضل الكتمان خوفا من الرياء؟ لا يشترط، فإن الذي تتعامل معه يعلم ما تنويه وتقصده، وما دمت تقصد الأجر من الله فلا يشترط. لكن إذا أحببت أن تدخل السرور على والديك وتشعرهما أنك مع ما تبذله لهما تبذل أيضا من أجلهما فلا حرج في ذلك. أيضا سؤاله الآخر أو الأخير في هذه الحلقة يقول: والدي مسن ومريض بعدة أمراض، في رمضان قبل الماضي لم يستطع الصوم وأخرجنا كفارة إطعام عن كل يوم، ورمضان الماضي طلب أن يصوم وصام الشهر كله وستة من شوال، فهل عليه قضاء للعام قبل الماضي؟ إذا كان تركه في ذلك الوقت وهو عاجز وليس بمتعاجز فلا قضاء عليه. أما إن كان لا تساهل في السابق ورأى أنه يكتفي بذا فلا أحوط أن يقضي. أبو أحمد مقيم مصري في المملكة يقول: ما حكم التمسح بالوجه بعد الدعاء؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح، ورد حديث وفيه مقال رواه الإمام الترمذي أنه يمسح وجهه إذا بيديه بعد الدعاء، لكنه لم يثبت. وأما تعويذ الإنسان نفسه يقرأ ويمسح ما تصل إليه يديه وصدره وكتفيه وكذا بعد الدعاء فهذا مشروع، وهذا غير الدعاء الذي يدعو الإنسان لربه المغفرة إلى آخره ثم إذا خلص انتهى مسح وجهه، هذا هو الذي حديث فيه ضعيف. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: ما حكم من يتسخط من أقدار الله بحجة أنه ضعيف وغيره من الناس يملكون أموالا كثيرة؟ هذا فيه سوء، كأنه يعترض على الله بتصرفه وتدبيره، والله جل وعلا أعلم بما يصلح عباده. من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، والله أعلم حينما يقدر لإنسان بضيق عيش ويوسع لآخر فهو سبحانه وتعالى متصرف في هذه الخليقة. بعض الخلق إنما يطغى إذا اتسع ماله، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هو لم يستغني لكن يطغى. يجب على المسلم أن يتبرأ من التسخط على قضاء الله وقدره والاعتراض على الله في تدبيره لشؤون خلقه، فهو الذي جل وعلا لا يسأل عما يفعل. أحسن الله إليكم. أبو سالم من اليمن يقول: في قريتنا يا أم المصلين في مسجد هذه القرية رجل كبير في السن وهو يلحن ولا يقرأ قراءة صحيحة، ولا نستطيع أن نحكم نحن هل هو لحن جلي أو خفي، فما حكم الصلاة معه؟ الأصل صحة الصلاة، فإذا كان يتقن الفاتحة فالأمر سهل في البقية إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل مع المستمعين الكرام، وهذا أحد الأخوة الذي يسأل يقول: دخلت إلى إحدى المحطات وأنا مسافر لأريد أن أصلي، فوجدته في الركعتين الأخيرتين وأنا أريد أن أقصر، وصليت معه الركعتين الأخيرتين ثم سلمت، فما حكم عملي هذا؟ إن كان إمام هؤلاء القوم من أهل الحضر يصلي أربعا فصلاتك لم تصح، عليك أن تعيدها. وإن كان مسافر ولا تدري هل صلى قصرا أو غير قصر وتظن أنه يصلي قصر فلا شيء عليه، فصلاتك صحيحة. بارك الله فيكم. هذا أبو سلمان يقول: ما حكم التورق من بنك يتعهد لك بالبيع والشراء نيابة عن العميل دون متابعة شخصية من العميل لعدم تفرغه أو تخصصه؟ إذا وعدك أنه لا يبايع ولا يبرم صفقات إلا في ما هو مباح شرعا فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول: بارك الله فيكم، اشتبهت علينا الموارد المالية والمعاملات المالية، فلا أعرف الحلال من الحرام ولا المشتبه من غيره، فكيف أميز بذلك وبماذا تنصحونني حفظكم الله؟ أنصحك بقراءة حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه، الحديث في صحيح مسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ربنا ما جعل علينا في الدين من حرج، ما كنا مضطرين له فهو بين الحل، وما كان شديد الخطر فهو بين التحريم، وبين هذا وذاك أمور ملتبسات. من تساهل في الملتبسات جره الالتباس إلى الوقوع في شديد التحريم، ومن اتقى الله وحذر من الوقوع في الشبهات سلم من الهلاك. أما قول الحياة لا يمكن أن نميز فهذا غير صحيح، لا تدخل في مداخل وقد عرفت كيف تخرج. إن وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لم يقرب الورد حتى يعرف الصدر، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا يقول أنا سريع الغضب، ماذا أفعل وبماذا تنصحونني؟ أنصحك أن تبادر عندما تشعر أنك غضبك، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن كنت ماشيا فقف، إن كنت واقفا فاجلس، إن كان حضرتك ما فبادر للوضوء، وضوء الصلاة. فهذه الأشياء التي ذكرتها كلها جاءت في الحديث. ترى تنازع رجلان فغضب أحدهما واشتد غضبه وأحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي يقول إن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وإنما يطفئ الماء النار، وأشار إلى أن يتوضأ الإنسان. إذا تغاضب إنسان آخر، إن كانت مغاضبة زوجية فليخرج من المنزل ويترك المنزل لها حتى تهدأ العاصفة، وإن كانت بينه وبين آخرين فليودعهم ولينصرف حتى تسكن الرياح في مساكنها ليسلم من مغبة آثار الغضب. النبي ذكر لما قال ما تعدون السرعة، يعني الشخص الذي يسرع الرجال يطاحهم، ما تعدون السرعة، قال ذاك الذي يسرع الرجال، قال إنما السرعة من يملك نفسه عند الغضب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر من أسئلة السائل، يقول ما حكم ربط الدعاء بقول إن شاء الله؟ هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه السلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له، وليعزم المسألة. إذا طلب من ربه حاجة لا يقول اللهم ارزقني إن شئت، اللهم يسر لي الزواج إن شئت، اللهم هيئ لي كسبا في هذه الرحلة إن شئت، لا، بل يسأل ربه ما يطلب، وربك يختار ما يشاء. بارك الله فيكم وأثابكم الله. إحدى الأخوات تقول هل الذهب المستعمل فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة على الصحيح من كلام العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يعدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة مثلت له شجاعا أقرع، يعني أفعى صل كبير، يطرده يقول أنا مالك أنا كنزك، فإذا أدركه وقف يتقيه بيده فيقضمها يعضها يقضمها كما يقضم الفحل، وهو يقول أنا مالك. فينبغي للإنسان أن يحرص. اختلف العلماء في أمر الحلي المباح إذا زاد عن النصاب هل فيه زكاة؟ الراجح من كلام العلماء وجوب الزكاة فيه، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد والشافعي وقول لبعض المالكية، والنصوص مع هؤلاء. والذين قالوا لا زكاة فيه يقولون أنه في حكم الدابة التي يركبها الإنسان أو الدواب اللي يحمل عليها أو كذا وكذا، أو البيت الذي يسكنه، البيت الذي يسكنه يساوي مبالغ كبيرة ولا زكاة فيه. الفرش والأثاث التي في المنزل للاستعمال لا زكاة فيه. إذن الذهب والفضة لا زكاة فيها، لكن النصوص الواردة تدل على أن فيه الزكاة، وهو إن شاء الله القول الراجح، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول ما الفرق بين الفقير والمسكين في الزكاة؟ الله جل وعلا لما ذكر في آية التوبة مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية رتبهم بالترتيب هذا هكذا، فرأى بعض أهل العلم أن الفقير أشد حاجة وكأنه ممن تفككت وتطلقت فقرات ظهره، والمسكين من المسكنة وكأنه ساكن لا يقدر على تحصيل ما يريد، فكلاهما أهل للزكاة إلا أن الفقير بمعناه اللغوي أشد حاجة والله أعلم. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى سؤال من إحدى الأخوات تقول حكم وصل شعر المرأة بشعر آخر؟ حكمه أنه محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الواصلة والمستوصلة، والحديث فيه أكثر من معنى، لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة أو الموشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ولما سألت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبدى ما أبدى قالت إنني لم أجده في كتاب الله، قال إن كنت قرأته، قالت لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجدها لتقول، قال إن كنت قرأته فقد وجدته، قالت قرأته ولا وجدته، قال ألم تقرأي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا، قالت لا، قال هذا منه. نعم. أحسن الله إليكم. هل الزوجة والبنت البالغة تقطعان الصلاة؟ الصحيح أنها ما تقطع الصلاة، هو في مسألة فيها ما فيها من خلاف. الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. واختلف العلماء هل معناها تقطع الصلاة تفسدها بحيث لا تصح؟ أذكر أن الحافظ بن حجر شرح هذا الحديث شرحا جيدا، فأنصح الذي يستمع لهذا البرنامج أن يرجع إلى فتح الباري ليجد الخلاف الذي فيه. واحتجت عائشة بالرد على من يقول أنها تقطع الصلاة وقالت جعلتمونا كالكلاب والحمير، يعني النساء، ولقد عهدتني أنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد كففت رجلي، فإذا رفع مددتهما، ولم ينهني صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء قالوا هذا فرق بين النائم وبين المار إلى آخره، والمقصود الصحيح أنها تقطع، يعني تقطع الكمال. الإنسان قد يصلي ويدرك كمال الصلاة يعني بدون أي نقص وهذا قليل، وقد يدرك يفوته عشرها ربعها خمسها إلى آخره، وقد يصلي الإنسان ولا يدرك من الصلاة إلا الشيء اليسير، فنسأل الله اللطف. أحسن الله إليكم. ما هي حدود سترة المصلي بارك الله فيكم؟ حدودها أن تكون بينه وبين القبلة، وأما شكلا ما تيسر، وإذا لم يجد إلا أن يخط خطا، يعني يكون في برية، خط خطا بينه وبين من يمكن أن يمر بين يديه. والحديث جاء فيه ولو كمؤخرة الرحل، يعني كطرفي مؤخرة الرحل تضع الأمام. النبي كان يصلي فيتركز العنزة، يعني رمح قصير بين يديه أمامه، بينه وبين القبلة، تركز بينه وبين القبلة، فما تيسر لو وضع الإنسان عصا كفاه ذلك. وهل له أن يرد من يتخطى رقابه؟ لا يترك المصلي أحدا يمر بين يديه، بين موضع سجوده وموقفه، ويمنعه ولو بالقوة. والنبي يقول فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان، وشدد في ذلك وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له. سئل أبي هريرة ما أربعين؟ قال أبيت، يعني ما عندي، ما ضبط شمهي، لكن لو هي أربعين دقيقة النبي شدد في هذا تشديدا قويا جدا. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة من أحد الأخوة المستمعين الكرام أبو أيمن من جدة، يقول: ما معنى كل غلام مرتهن بعقيقته؟ معنى قيل أنه مرتهن ما يشفع لوالديه إذا لم يعق عنه، والحديث لا بأس به وهو ليس فيه كل. الغلام مرتهن بعقيقته. وانصح المستمع الذي يحب أن يطلع إذا لم يكن قد اطلع أن يراجع تحفة الودود في أحكام المولود لشمس الدين العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وهو كتاب مطبوع. نعم نعم، بارك الله فيكم وأتابكم الله. من فاته التميمة والعقيقة وفي صغره، هل له أن يدفعها؟ إذا دفعها نيابة عن والده فحسن. هذا أبو عبد الرحمن مقيم في المملكة، يقول: أنا متزوج من اثنتين، واحدة في بلدي والثانية هنا في السعودية، وكيف أعدل بينهم حيث أنني أميل إلى الموجودة عندي هنا في السعودية؟ العدل واجب. إذا لم يتيسر لك أن تعدل بينهما في القسمة الليلية والنهارية فعدل بينهما بالنفقة، وإذا كان بإمكانك أن تجمعهما فاجمعهما. وراقب الله، وما دمت تفكر في العدل بينهما ويهمك ذلك فأنت إن شاء الله لا خير. أبو ماجد يقول: أنا عامل في مسلخ ويأتون جزارة للذبح عندي ويقولون اغسل اللحم وذلك لزيادة وزنه، هل أنا كعامل في هذا المسلخ أشترك في الإثم أم لا؟ إذا كان هذا قصدهم فلا شك أنك تشترك. بإمكانك أن تقول لهم: لا أرغب أن أغسل اللحم. أما إذا كان اللحم غسله يزيل الدم الذي فيه فلعله يكون هذا مقابل هذا بالخفة، لكنك أعرف بمقاصدهم مما قد تكون تسمعه منهم، أنهم يريدون غسل حتى يتروى بالماء ويزيد، ومساعدتهم في ذلك لا يجوز ما دام أن أمرك بيدك. حفظكم الله بارك الله فيكم. هذا يسأل أبو علي من الخرج، يقول: بعض المؤذنين يكلف عامل النظافة في المسجد بالأذان ويأتي هو متأخر، وعند الإقامة يقوم المؤذن بالإقامة. الصلاة صحيحة ولو أقام المؤذن، لكنه ما كان ينبغي. ينبغي ما دام المؤذن غيره أن لا يتظاهر بأنه المؤذن، لأن هذا كذب، والكذب الفعلي شبيه بالكذب القولي، وعلى الإنسان أن يتجنب ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا أبو علي من الخرج يقول: بعض أئمة المساجد يكون عنده مشاكل في الركب فلا يستطيع أن يجلس بين السجدتين أو التشهد، فيكون وضعه في هذه الحالة واقفا على ركبه وعند التشهد يمد رجليه إلى الأمام، فما صحة الصلاة؟ الصلاة صحيحة، إذا صحت صلاة الإنسان صحت إمامته، إلا أنه كلما كان الإمام أكمل حالا في صلاته، إذا كانت متطلبات الإمامة فيه بالنسبة للقراءة والتقى ويتميز على الآخر بكمال صحة خلقه فالكمال أقرب لخشوع المؤتمين به. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. في ختام هذه الحلقة بقي هذا السؤال من أحد الأخوة المستمعين الكرام، يقول: المطلقة الرجعية هل تعتبر في ذمة الرجل؟ نعم، الطلاق المرأة المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة ما دامت في العدة، فلو تعامل معها معاملة تعامل الزوج من ضم أو تقبيل لكان ذلك نوع مراجعة، فإن كانت لأن الرجعية يملك أن يراجعها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة صارت امرأة أجنبية، وبالتالي فالنفقة والبيات المنزل والبقاء وخدمة الزوج وصنع طعامه وتقريب شرابه وغير ذلك ما دامت في العدة كل ذلك جائز ولا حرج فيه، ولعل الله أن يحدث أمرا بحصول مراجعة وصلاح حال واستقامة الأمور، والله على كل شيء قدير. والمطلقة البائن هل لها نفقة؟ محل خلاف، والصحيح أنه لا تجب لها نفقة ما دام ولو كانت في العدة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.